المتسلم هو الذي يكون وقوع أحد الأمرين متيقن، بعضه يغفل أم متسلم مثل قول يعني هذا ولا هذا، ويذكر بعضه بعد الاستفهام حقيقة أو لفظا ويليه مع الحمد أحد الأمرين. هذا شروط نعم، منقطع بمعنى بل وهمزة، وهذه بمعنى أو. يذكر معها المعادل. أم المتصلة يذكر معها المعادل، وأم المنقطع ليس لها معادل. وهذا معنى ما قال الأخ هداية الظالم، يعني الفرق إذا يتضح بالمثال. إذا قلت سواء عليهم، نعم قال الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وش نقول في هذه؟ متصلة، لأنه ذكر بها المعادل ولأنها بمعنى أو. طيب، أم تأمرهم بأحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ انتبه، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ بمعنى بل. نعم، لأن أمر أحلامهم أن يقولهم بهذا ليس معادلا لكونهم طغاة، بل قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم لم تأمرهم؟ الجواب لم تأمرهم، ولكنهم قوم طاغون، ولكنهم قوم طاغون. طيب، هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ متصلة أو منقطعة؟ ولكن الجواب ضعيف جدا، حتى الذين أجابوا بأنهم منقطعة يلتسم أصوات. إيش تقول الآن؟ منقطعة؟ نعم، لأنه لم يكن المعادل ولأنها بمعنى بل والهمزة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي أظننتم أن تدخلوا الجنة، والاستفهام هنا للتوبيخ، يعني هل تظنون أن تدخلوا الجنة بالاختبار؟ ولهذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم، الجنة هي مأوى المتقين ودار الخلد جعل الله وإياكم من أهلها. ولما يعلم الله، لما يعلم، لما هنا جازمة، والدليل على جزمها أن الفعل جزم، الدليل على أنها جازمة أن الفعل جزم بعده. ونسأل الأخ الذي وراء شيبة، هل الفعل بعدها مجزوم؟ أهم ذي الشيبة اللي وراءك. أي نعم، أي مجزوم الفعل. ولما يعلم الله كسر، يعلم الله، كيف هو المجزوم؟ طيب، أين؟ لا يا شيخ، كمل هذا الآن، كمل. يعني حرك بالكسر، وأصله ولما يعلم، لكن لما كان يبعده ساكنا كسر، لأنه على القاعدة التي أشار إليها المالك في الكافية، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان السويا التقيا، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. طيب، قوله لما يعلم، لما قلنا أنها جازمة بدليل أن الفعل تجزم بعدها، لكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. هل تأتي لما غير جازمة؟ أريد أن نستذكر ما مضى، هل تأتي لما غير جازمة؟ زيادة نعم خالد. نعم تأتي إيش؟ غير جازمة. إيه لكن تأتي لأي معنى؟ يعني معنى اللي تأتي له. تأتي جازمة انتهينا منه. وتأتي. وأحفظ مثال. لا. بندر. تأتي شرطية مثل. لما قام زيد قام عمرو. وأن ما يقول لك عطرانة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبعض. طيب هذا واحد. نعم زهير. ظرفية بمعنى مثل لما قضينا عليه. هذه شرطية. لما جاء نعم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء عن ربك أي حين جاء عن ربك. هذه ثلاثة معنى إلا استثنائية. بمعنى إلا استثنائية إن كل نفس لما عليها حال أي إلا عليها حال. أربع معاني. طيب إذا نقول لما أعلم الله الذين جاهدوا منكم. نعم خلاص لا الوقت. طيب في قوله سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء فنأخذ من هذه الشيء قاعدة عامة أن الله سبحانه وتعالى لا يتخذ كل الناس شهداء عندما يتخذ من به صفات الإيمان والتقى هم الذين يتخذون شهداء. هذا يحتمل إذا قلنا من للتبريد. أما إذا قلنا إنها بيانية فلا يتعين. يعني عقلا جائز لكنه واقعا لم يكن. احنا كثير من المسلمين ماتوا على غير الشهادة. يعني في قصة الجهاد. نعم حتى من الجهاد كثير من المسلمين ماتوا يعني لم يحصل لهم الشهادة. ما ناخذ قاعدة لما دام اليمين تحتمل ان تكون بيانية ما يمكن ما نجزم بانها للتبعيد. نعم اي نعم غير المسال وغير الحصول يعني يمكن هل نقول يفرد الله. نعم يحب من يتفت عنه هاتين الصفتان بس يمكن يكون متصل بغيره. نعم يمكن يتصل بصفة اخرى توجب كراهته وبصفة اخرى توجب محبته لكن نفي المحبة عن المختال الفخور يدل على ثبوت المحبة لغيره او لضدها احسن بها. هنا لكن يتصل بصفات توجب بغضا لكن كما قلنا البغض والمحبة يتبعض. يحب الله الشخص من وجه ويكرهه من وجه آخر ما يمنع. نعم يا آدم. إيش؟ يعني من بعض الناس إذا أصابته مصيبة بعض الناس يعني استدلت هذه الآية وتلك الأيام يداومها بها الاستقامة. اشتغلوا يا جماعة صحيح؟ اي نعم صحيح. نعم هل يؤخذ من هذا أن إذا حصل قتال مثلا بين طائفتين أنه لا يقول دائما على أن المنتصرة هي التي يحبها الله؟ اي نعم لأن الله تعالى قد يقتل الأخرى في هذه البلوى امتحانا لكن لا يجوز ابدا ان نظن ان الله سبحانه وتعالى يدين الباطل على الحق هداية مستقلة. نعم بارك الله فيك.